الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى الباب الأخير من أبواب الطهارة، وهو باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. وما تبقى لنا من هذا الباب ومبحث ما يمنع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتاب إلا لك الآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنعا، ووطأها في الفرج والتمتعا تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاقا جددا عليه بالرجعة جبرا يقضى، وأسقط صلاتها وصوما يقضى. نعم. إذن قال: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. نعم، لا يصلي المحدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا بالإجماع. كذلك الطواف يجب أن يكون الذي أراد الطواف بالبيت أن يكون على طهارة، سواء كان هذا الطواف فرضا أو تطوعا. كذلك بالنسبة للصلاة، لجميع الصلوات سواء كان فريضة أو نفل، وما في ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة، والطواف كذلك طواف الفرض والنفل سواء كان حج أو عمرة أو كان طواف تطوع، لابد أن يكون على طهارة. في الصحيح قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفي الصحيح عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وكذلك لا يجوز أن يمس المصحف، يجب الوضوء لمس المصحف وكتابته. قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حازم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، ويلحق بالمصحف الأجزاء ولو بعض السور، ويحرم حمله على غير طهارة. نعم. إلا إذا كان في أمتعة ولم يقصد حمل المصحف، لكن قصد حمل الأمتعة وكان من جملة أمتعته المصحف، فيجوز أنذاك حمل الأمتعة ومعها المصحف ولو كان على غير طهارة. ويستثنى من هذا معلم القرآن والمتعلم، لأن في ذلك مشقة، لأن المتعلم يقضي وقتا طويلا في الحفظ، ويشق عليه كلما يعني انتقض وضوء أن يتوضأ ويرجع، وقد يكون هذا سببا في تثبيته وإضعاف همته في الحفظ، فهذا من الضرورات التي تبيح المحظورات. فيجوز للمتعلم أن يمس الجزء الذي يقرأ فيه على غير طهارة، وكذلك يجوز للمعلم أن يصحح يعني اللوح، وأن يمس الجزء الذي يتعلمه تلميذه ولو من غير طهارة. نعم. وكتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية التي تكتب فيها آيات القرآن متفرقة يجوز مسها من غير طهارة. قالوا: لأن المقصود منها معاني القرآن وليست التلاوة. نعم. إذن يمنع المحدث من الصلاة فرضا كان أو نفلا، ويمنع من الطواف، ويمنع من مس المصحف إلا ما استثنينا من المتعلم والمعلم. نعم. إذن قال: ويمنع المسجد ذو الجنابة. إذن الجنب وهو المحدث حدث أكبر يمنع عليه ما يمنع عن محدث حدث أصغر من الطواف والصلاة ومس المصحف، ويزيد عليه يمنع من دخول المسجد، يمنع من دخول المسجد. عندما حديث هذا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجوه البيوت شارعة في المسجد قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل ولم يصنع القوم شيء رجاء تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المساجد، يعني كأنه أصر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم، فيمنع الجنب أن يدخل المسجد وأن يمكث فيه، نعم، إلا لضرورة، إذا كان يخاف على نفسه أو كان يعني كان في قطاع طرق أو كان في لصوص أو نزلت الأمطار ولم يكن له ماوى إلى المسجد، قالوا يتيمم ويدخل، نعم، للضرورة. ثم قال أو يقرأ القرآن، يعني يمنع من دخول المسجد ويمنع من القراءة، يعني لا يمس المصحف ولا يقرأ، نعم، فالجنب يعني يشتد عليه المنع أكثر من يعني المحدث حدثا أصغر. قالوا في حديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، نعم، الجنابة تمنعه من قراءة القرآن. قالوا يستثنى من ذلك اليسير من القراءة للتحصن والتعوذ عند النوم أو عند رقية الاستشفاء عند الوجع، كآية الكرسي والمعوذات له أن يقرأها ولو كان جنبا، وهذا مراد الناظم قال إلا لك الآية أو حرزا حرز، نعم، فهذا جائز بالنسبة للجنب أن يقرأ للتعوذ والتحصين، نعم. قالوا كذلك إذا قرأ للاستدلال على حكم شرعي، لو كان مفتي مثلا أو شيء وسئل وهو على جنابة، له أن يجيب وأن يستدل على جوابه بآية من كتاب الله، له ذلك، نعم. ثم قال وذاتك الحيض لهذا فامنعا ووطأها في الفرج والتمتع. الآن سيتكلم على يعني الحائض والنفساء، ما الذي ينجر عن الحيض والنفاس من موانع، يعني فيتمنع مما ذكر من الطواف وصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن إلا للضرورة تعلم، فيجوز لها أن تتمس الجزء للتعلم، نعم، يجوز لها أن تمس الجزء إذا كانت يعني تتعلم أو كانت ممن تحفظ القرآن وتخاف على نفسها إذا طالت بها الفترة أن تنسى، فيجوز لها أن تكرر القرآن غيبا ولو كانت حائض أو نفساء، من باب أن الضرورة تبيح المحظور، نعم. زيادة على كل ما مر من المنع من سواء الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد فيمنع وطؤها، وهذا بالاتفاق. قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، نعم. وتنتظر المرأة حتى تطهر وتغتسل، ثم بعد ذلك لها أن يطأ زوجها. قال: وامنع أيضا التمتع بما بين السرة والركبة تحت الإزار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والمشهور في المذهب عندنا منع التمتع بين السرة والركبة. قالوا لأن هذا من يعني الحوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهذا من باب سد الذريعة. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر ويبشرها، ختمته بقولها: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك القبلة في الصوم نفس الشيء، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضبط نفسه ويملك إربه. نعم، فمنع التمتع بين السرة والركبة في فترة الحيض من باب سد الذريعة. نعم، إذن ممنوع الوطء في الفرج وممنوع الاستمتاع في فترة الحيض. نعم، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وابتداء فيه اعتداد. كذلك يحرم ابتداء العدة، أي عدة الطلاق في الحيض، يعني إذا طلقت المرأة في حيضها يحرم عليها أن تبتدئ عدتها من ذلك الحيض، والواجب عليها أن تبدأ بعد طهرها منه. تمام، يعني الأصل أنه لا يطلقها في الحيض، وإذا طلقت في الحيض لا تعتد بتلك الحيضة، يعني تطهر ثم في الحيضة الثالثة بعد ذلك الطهر تصير حلالة للأزواج. نعم، أو طلاقا جدد، يعني يحرم على الزوج أن يوقع الطلاق على زوجته وهي حائض، هذا ممنوع. نعم، وسبحان الله، يعني وقعت هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع ابنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فقال له: ما حكم ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني أمره بأن يراجع زوجته وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني يراجعها ويتركها في العدة حتى تنتهي عدتها، ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. نعم، ففي المذهب عندنا أن الطلاق إذا وقع في الحيض فتعتبر طلقة، لكن يجب عليه أن يراجعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. إذا كان ما في طلاق، يعني لم يكن، يعني الطلاق لا يقع أصلا وهو باطل في الحيض كما يقوله بعض الفقهاء، يعني ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها؟ ما دام قال مراجع يعني الطلاق وقع ولابد أن يراجعها، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي العدة له أن يمسكها وله أن يتركها. نعم، إذن الطلاق يقع في الحيض لكن ملزم بالرجعة. قال: يجبره الحاكم على ارتجاعها لأنه حق لله، فإن أبى هدده الحاكم بالسجن، يعني سبحان الله يعني يصل الأمر إلى السجن، فإن أبى سجنه بالفعل ثم هدده بالضرب، يعني يتخذ معه وسائل التعزير التامة الكاملة لكي يراجع زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره، وهذا لفظ صريح في أنه يجب عليه أن يراجعها. نعم، وهذا معنى قول الناظم عليه بالرجعة جبرا يقضى، جبرا يعني مجبور أن يراجع زوجته إذا طلقها في الحيض. نعم، إذن لا يعني عند الحيض إذا طلقت المرأة يقع، لكن لابد أن يراجعها زوجها حتى تنتهي العدة، ثم بعد ذلك هو بالخيار كما قال الفقهاء. نعم، عليه بالرجعة جبرا يقضى وأسقط صلاتها وصوما يقضى، أي أن الحائض لا تصلي، وهذا مر معنا، وكذلك النفساء حال النفاس لا تصلي ويسقط عنها القضاء، فلا يجب عليها أن تقضي الصلاة للمشقة، لأن هذا أمر يتكرر كل شهر، فأمرها بالقضاء فيه مشقة. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت إن كنا نؤمر. سبحان الله، يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهن بعدم قضاء الصلاة ويأمرهن بقضاء الصوم، وهذه العلة الجامعة، كنا نؤمر. نعم، ثم قال يعني آخر البيت وصوما يقضى. نعم، لابد أن تقضي الصوم لأنه أخف، رمضان يأتي مرة في السنة، فالمرأة لابد أن تقضي يعني الأيام التي أفطرت وهي فيها حائض، فبعد أن تطهر لابد أن ترجع الأيام وتقضي ما فاتها من أيام الصوم. نعم، ونحن الآن إن شاء الله على أبواب شهر رمضان، فيعني لابد من المسارعة لمن كانت يعني عليها يعني أيام قضاء، هذه آخر فرصة قبل دخول الشهر لكي تتم قضاء أيامها. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نختم يعني مباحث الطهارة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وندخل إن شاء الله ابتداء من الدرس المقبل في باب أوقات الصلاة. وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.